الحمد لله الحمد لله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الحاضرين اتقوا الله رب العالمين فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين معاشر الحاضرين ساعات قليلة حاسمة ويبدأ التصويت في الانتخابات المرتقبة التي ينشغل فيها بعض الناس بالقيل والقال ومن المناسب هنا أن نتواصى معا بالتوجيهات النبوية والوصايا الشرعية التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان من هذه التوجيهات أن يحسن الإنسان الاختيار ممن يعرف عنهم القوة والأمانة التصويت للأكفأ والأصلح من أداء الأمانة التي كلف الله العباد حملها بعد أن أشفقت منها المخلوقات العظيمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وصول الأكفاء الصالحين والأقوياء الأمينين فيه مصالح عظيمة للأمة من ذلك أن من سيصل سيتكون عليه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلك الشعيرة التي فضل الله بها أمتنا على سائر الأمم ومن المصالح أنهم سيكونون غصة في قلوب الفساد والمفسدين ومن المصالح أنها تهيئة للبطانة الصالحة الناصحة لولاة الأمر جاء في الحديث الصحيح ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي من التوجيهات المهمة الحذر الحذر الحذر من التعصب المذموم للعائلة أو القبيلة أو الفئة أو الطائفة هذا التعصب الذي يدفع الإنسان أحيانا إلى اختيار السيء بل والأسوأ جريا وراء القاعدة الجاهلية كذاب ربيعة خير من صادق مضر هذه كلمة قالها أحد كبار بني حنيفة من ربيعة وهم قوم مسيلمة الكذاب حين قيل له هل تعلم أن رسول الله صادق؟ قال بلى قال وهل تعلم أن مسيلمة كذاب؟ قال بلى فقيل له فما يدفعك أن تتبع كذابا وتصدق كاذبا فقال كذاب ربيعة خير من صادق مضر من التوجيهات المهمة ضرورة اختيار المرشح ذلك المرشح الذي يضع خدمة دينه على رأس الأولويات المحافظة على قيم المجتمع وأخلاقه على رأس الاهتمامات التشبث بعدم المساس بمعايش الناس ومكاسبهم فيجعلها على أولى سلم المهمات من التوجيهات المهمة عدم الانجرار وراء الشائعات وما تتناقله مواقع التواصل والشبكات من رسائل مشبوهة وأخبار مرسلة حول المرشحين والانتخابات ومن التوجيهات المهمة جدا حرمة شراء أصوات الناخبين. لماذا؟ لأنها رشوة، والرشوة خيانة للأمانة ودمار للمجتمع وقتل لكرامة الإنسان وعزته. الراشي والمرتشي مطرودان من رحمة الرحيم الرحمن. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، عباد الله، هذه رسالة إلى المرشح، أي مرشح في مملكة البحرين. إياك ثم إياك أن يكون مجرد الفوز بالمقعد هو أكبر الهم، أن يكون الحرص على المنصب هو مبلغ العلم. تذكر أيها المرشح أن الفوز الأكبر والغنيمة العظمى يوم أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وأن يقوم أصحابها بما أوجبه الله عليهم من الوقوف على مسؤولياتهم. تذكر أن الفوز الأكبر يوم أن يترك المرء له أثرا صالحا وعملا طيبا وسمعة حسنة، ذلك الأثر والعمل الذي ينتفع به العباد ويكون خيرا للبلاد. فاللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم طهر قلوبهم وأصلح أمورهم واشرح صدورهم. اللهم احفظ ملك البلاد ورئيس وزرائه وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى. اللهم أصلح لهم البطانة والرعية واهدهما للحق والصواب والسداد. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار أمن وإيمان وعدل وإيمان، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله ولي المتقين.